لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة على مذهب الإمام الشافعي؟ من صلى الجمعة لا يصلي الظهر، هذه هي السنة. ومن أدى الجمعة ممن تجب عليه أو ممن لا تجب عليه كالنساء والمسافر فإنه لا تجب عليه الظهر، فإن صلاة الظهر تسقط بتأدية صلاة الجمعة. نعم. بارك الله فيكم. ما أفضل أنواع الصدقات؟ الصدقات تتفاوت باعتبار أجناسها وكذلك باعتبار الأحوال المصاحبة وكذلك باعتبار المتصدق عليهم، فالصدقة على القريب المحتاج أفضل، وباعتبار الأجناس الصدقة فيما يحتاج الناس إليه أفضل. فإذا احتاج الناس في وقت من الأوقات إلى اللحم فأفضل ما يتصدق به على الناس اللحم عند الحاجة إليه كأيام المجاعة، وإذا احتاج الناس إلى لباس مثل شدة البرد وحاجتهم إليه أكثر من حاجتهم إلى الطعام فتكون الصدقة أفضل بقدر حاجة الناس إليها. وكذلك مما تفضل به الصدقة حال المتصدق، فالمتصدق الذي يتصدق وهو سليم يؤمن الغنى ويخشى الفقر فهو أفضل من الذي يتصدق عند الموت، والذي يتصدق وهو فقير أفضل من الذي يتصدق وهو غني. سبق درهم 1000 درهم، فالدرهم قد يكون نصف مال الرجل فيتصدق بنصف ماله، والذي يتصدق 1000 درهم قد يكون لا يساوي شيئا بالنسبة لماله. فالصدقة تتفاضل بحسب أحوال كثيرة، فينظر المتصدق إلى أنفع ما يكون للناس، وأيضا أن تكون الصدقة أيضا منه في حال صحة، لا يمهل حتى إذا أقارب الموت يتصدق. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم من رأى مالا في الطريق أيأخذه أم يتركه؟ وإن أخذه واشترى به شيئا ليستعمله فما الحكم؟ ليس له أن يأخذ المال، وإنما إذا خشي عليه التلف فإنه يأخذه ويعرف به، يعرف به حتى يطمئن على أنه ليس له أحد، فعند ذلك يجوز له. وأما في بعض الأماكن التي فيها مؤسسات حكومية تعنى بهذا فلا يجوز له أن يأخذها، وإنما يسلم هذه الأموال للجهات المسؤولة، خصوصا في الأماكن التي يزدحم فيها الناس ويكثر توافد الناس وهناك جهات مسؤولة عن المفقودات فإن هذه تؤخذ وتسلم للمفقودات. بارك الله فيكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نعم، من قال لا إله إلا الله موقنا بها كما جاء في النصوص مصدقا، ومن قال لا إله إلا الله مع الإيمان واليقين والعلم فإنه لا بد أن تثمر العمل، فإن لم تثمر العمل لم يكن مصدقا موقنا، وهذا أمر ملازم لهذه الكلمة، لكن كثير من الناس يخفى عليه هذا الأمر، ولهذا من اشتبه عليهم هذا الأمر كالمرجئة ظنوا أن قول لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فرط في العمل، وهذا المعنى والفهم باطل، فإنه دلت النصوص على أنه إن قصر في العمل فهو مؤاخذ، فلا يمكن أن يكون هذا النص معارض للنصوص الأخرى، فيكون معنى هذا أن من قال لا إله إلا الله موقنا بها مصدقا مخلصا عالما بمعناها فإنه لا بد أن تثمر العمل، فهو على أحد حالين، إما أن يقولها على هذه الشروط فلا بد أن تثمر العمل فالنص واضح، وإما أن يقولها على غير هذه الشروط فلا يكون محققا لها على المعنى الذي جاء به النص، وإنما قد يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، وقد يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه ولكنه لا يمتثل ولا ينقاد لما دلت عليه من المعاني. بارك الله فيكم. هل يوجد حرج إذا ناديت الإنسان الكبير يا عم أو يا خال مع أنه ليس عم في الحقيقة ولكن من باب الاحترام والتوقير، وكذلك لو قبلت رأسه؟ لا بأس بهذا إذا كان على هذا على سبيل التوقير والاحترام وليس على سبيل الانتساب. أما إذا جاء الانتساب فإنه لا يجوز، لأن الألفاظ بحسب المقاصد، فإذا قال يا عم وهو يريد الانتساب إليه هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من انتسب لغير أبيه فهو ملعون، فهذا اللفظ ليس على وجه النسبة وإنما هو على وجه التوقير، كما يقول الرجل الكبير يا بني للصغير، ويقول الصغير للكبير يا أبتي أو يا عم على سبيل التوقير. نعم. بارك الله فيك. عندي الوالدة لها تقريبا 15 سنة تقرأ القرآن في أغلب الوقت وتردد هذا الدعاء: اللهم إني أمتك وابنت أمتك، فهل يعتبر هذا بدعة أم أنه سنة؟ الذي يظهر أن هذا دعاء مخصوص، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فيلتزم بالنص على ما ورد ولا يحدث فيه شيء. نعم. بارك الله فيكم. أصبت من أهلي شيئا من مقدمات الجماع وأنا محرم، وقد تحللت التحلل الأصغر فظننت أن ما دون الجماع جائز بعد التحلل الأصغر جهلا مني، فما الحكم؟ في الحج أو في العمرة؟ لا في الحج. كان في الحج إذا كان سأل وأفتي، الحج مضى عليه فترة، سأل وأفتي بشيء فهو على ما من أفتاه، وأما إن لم يستفتي فلا بد من السؤال على وجه الخصوص لما حصل، لأن هناك اشتباه يحصل في كثير من هذه المسائل فينزل الجواب على غير ما أراد السائل، فعليه أن يتصل بأحد أهل العلم ويسأل على وجه التفصيل ما الذي حصل. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في هذين المسجدين ولا في غيرهما، وليس هناك ما يخص من المساجد من تحريم المرور. وأما من اقتحم المكان وصلى في الأبواب وأضر بالناس أن يصلي في طريقهم فهذا هو الذي هذا هو المقصر، وهذا لا حرمة له. وأما من صلى إلى سترة فلا يجوز أن يمر بينه وبين سترته لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. بارك الله فيكم. ما حكم إخراج الزكاة الفطر نقدا وكذلك إخراجها من خارج البلد الذي أنا مقيم فيه؟ لا ينبغي إخراجها من النقد، وإنما تخرج من الحبوب كما هي السنة في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى ذلك، إلا أن هذا غير صحيح والأدلة لم تدل على هذا، وإنما تخرج من قوت البلد. وهذا يرجع إلى المسألة التي ذكرنا، وهو أن بعض الناس قد يستحسن يقول المال أنفع للناس، نقول الاتباع هو الواجب في هذا، ليس المقام هنا مقام استحسان بالعقول والآراء، وإنما هو اتباع للنص. فإن لم يدل النص على أن صدقة الفطر تخرج من المال فإن اتباع النص هو الواجب. بارك الله فيكم. ما حكم تعلم اللغات الأجنبية؟ تعلم اللغات الأجنبية فيه تفصيل، إذا كان لحاجة شرعية ولمصلحة شرعية، مثل أن يعلم يعني أهل اللغات الذين لا يجيدون اللغة العربية، يتعلم العالم هذه اللغة ليخاطبهم بلغتهم، فهذا طيب وممدوح، وكل ما يتوصل به إلى الخير فهو من الخير، وما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى المستحب فهو مستحب. وإذا كان لأمور دنيوية ليست محرمة فهو مباح، تعلم اللغات مباح، وإذا كان لمحرم فإن تعلم اللغة هو بحسب هذا الحكم. قد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن تعلم لغة الكفار للافتخار بها أنه كفر، يعني من الناس من يتعلم لغة الكفار لشغفه بهم ولحبه لهم، فهذا خطير على المسلم، كما يحصل من بعض المسلمين الآن يتعلمون هذه اللغة ويتخاطبون بها فيما بينهم من غير حاجة وهم من أبناء العرب، حتى إن الابن يخاطب أباه بهذا، هذا ضعف في العقول وضعف في الإيمان، أن يتخلى المسلم عن لغته عن لغة القرآن ويخاطب الناس بلغة أخرى من غير حاجة. أما مخاطبة الناس الذين يحتاجون لهذه اللغة بهذه اللغة فهذا لا يمنع منه. بارك الله فيكم. نسمع بعض المتسولين يقولون قدر الله علي كذا وكذا، هل هذا من الشكوى؟ هذا إذا كان يريد بها الخبر فهذا ليس من التشكي، فهناك فرق بين الخبر وبين التشكي. فالخبر هو أن يخبر ويقول الحمد لله، أن يقال قدر الله علي كذا والحمد لله، فهذا خبر. وأما إذا تكلم بهذا وهو يتشكى وكأنه يشكو ربه للناس وأنه قدر عليه كذا فهذا محرم ولا يجوز وهو خطير على عقيدته. وأما إذا كان يخبر الناس كما أن المريض يخبر الطبيب يقول أصابني كذا وكذا أو يصف المظلوم حاله للقاضي، هذا من باب الخبر. ولهذا كان أهل العلم لا يرون أن يحدث المريض بمرضه غير حاجة، وينقل عن بعضهم عن إبراهيم الحربي أو غيره أنه به جرح بقي 40 سنة ولم يعرف حتى مات، ما كانوا يتحدثون بالأمراض، ما كانوا يحدثون بما أصابه، ويرون أن هذا من التشكي. أما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس بهذا. بارك الله فيكم. ما هو حد المزاح المسموح به في الشرع؟ الحد المزاح المسموح به كما تقدم في الدرس البحث على آداب المزاح أن يكون المزاح لا يصحبه الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، قالوا إنك تمازحنا، قال نعم ولكني لا أقول إلا حقا. فمن شرط المزاح أولا أن لا يتضمن الباطل أو لا يتضمن شيئا من الباطل مثل تنقص المسلمين أو أن يغضب مسلما أو أن يتسبب في أذيته، كل هذا محرم. أما إذا خلى من ذلك وكان مما يكون فيه ترويح ولم يتضمن الكذب فإنه من المباح، وقد يكون مستحبا إذا كان فيه إدخال السرور على المسلمين وإزالة الوحشة. بارك الله فيكم. ما هو العلم الواجب والعلم المستحب؟ العلم الواجب هو تعلم العلم الذي يصح به العمل الواجب، نحن مخاطبون بالعلم والعمل، فكل ما خطبنا به في العمل على سبيل الوجوب كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه أعمال واجبة. تعلم العلم الذي تصح به هذه العبادات واجب. بارك الله فيكم. جاء في الحديث ويكره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال، فما هي كثرة السؤال؟ قيل كثرة السؤال سؤال الناس الأموال، مثل ما يحصل من بعض المتسولين الآن الذين يتكثرون في السؤال. وقيل السؤال عما لا يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقيل السؤال عن الأغاليط التي تحصل بها الشبه للناس في دينه. والذي يظهر أن السؤال المنهي عنه هنا عام، أنه يشمل كل ما نهي عنه، الأسئلة التي لا خير فيها ولا نفع فيها فهي داخلة في هذا العموم. بارك الله فيكم. ما حكم علم الفلسفة والمنطق؟ ذكر العلماء أن هذا العلم لا يفهمه الغبي ولا يحتاج له الذكي، فمن رزقه الله عقلا وفهما لا يحتاج إلى المنطق في فهم النصوص، ومن لم يكن له عقل ولا فهم فهو لا يفهم هذا العلم، لأن علم معقد. ولهذا هذه الكلمة هي أعدل ما قيل في هذا العلم، لأن علم معقد. إذا كان الرجل يعجز عن فهم النص الواضح البين الذي يسره الله عز وجل له كيف يفهم تلك المقدمات البعيدة التي يصعب على كثير من الناس فهمها، حتى قيل إن هذا العلم كمثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر. فالطريق وعر ومهلك، والمطلوب شيء لا يعبأ به، فعلم المنطق لا يحتاج إليه أهل العلم. ومن ظن كما قرر من قرر كالغزالي وغيره أن فهم الكتاب والسنة لا يكون إلا بعلم المنطق فهذا قدح في الكتاب والسنة، لأنها لم تأتي بالمنطق، والناس يحتاجون لفهم الكتاب والسنة إلى المنطق، ومع هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المنطق، فهذا قدح في الكتاب والسنة. وأما معرفة المصطلحات التي قد نحتاج إليها الآن في فهم كلام أهل العلم الذين ردوا على هؤلاء وتسربت بعض هذه المصطلحات في بعض كلام الفقهاء وغيرهم من أجل فهم كلام أهل العلم أو من أجل الرد على هؤلاء، فهذا لا بأس به أن يتعلم بعض أهل العلم الذين ترسخوا في العقيدة الصحيحة وفي السنة أن يتعلموا بعض المقدمات التي يستطيعون بها فهم كلام أهل العلم أو الرد على المخالفين في هذا الباب. بارك الله فيكم. من هو السفيه الذي يرفع عنه القلم؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف ويغبن في البيع والشراء. والسفيه ليس بمجنون وليس له فهم وعقل كامل، وإنما هو سيء التصرف. والسفه قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا، فمن الناس من له عقل في دنياه ولكنه سفيه في أمر دينه، ومن الناس من يكون سفيه في الأمرين في الدين والدنيا، فهو لا يحسن التصرف في الدنيا وهو أيضا مقصر في دينه. ولكن الأحكام التي جاءت معلقة على السفه والحجر يكون في المعاملات الدنيوية، وأما السفه في الدين فهو موجود عند كل من خالف شرع الله عز وجل، والناس يتفاوتون في هذا، فمقل ومكثر. وأعقل الناس هو من اتبع النص وحكمه في نفسه واجتهد في العمل به. بارك الله فيكم. كيف يكون إحصاء الأسماء الحسنى كما جاء في الحديث من أحصاها دخل الجنة؟ إحصاء العدد، أما إحصاء الأسماء الحسنى كلها كما قد يظن البعض هذا يصعب، وأسماء الله عز وجل ليست محصورة، وإنما جاء الحديث في إحصاء هذا العدد، وهو أن يحصي 99 اسما من أسماء الله الحسنى، فمن أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها قال العلماء هو بعدها، وقيل بمعرفة معانيها، وقيل بمعرفة الأدلة الدالة عليها. والصحيح أن الإحصاء يتضمن هذا وهذا، أن يعرف كل اسم والدليل عليه، وأن يعرف معناه، وأن يجتهد في عبادة الله عز وجل بهذا الاسم وبمقتضى هذا الاسم كما بين هذا الإمام ابن القيم. بارك الله فيكم. تقدمت حديثا لوظيفة وهم يريدون التعامل والتخاطب باللغة الإنجليزية على الرغم من أنهم يتكلمون العربية، فما الحكم؟ إذا أنت ألزمت بهذا ولا خيار لك فلا بأس أن تخاطبهم باللغة التي يريدون ولو كانوا يعرفون اللغة، لأن قد يكون لهم يعني مقصد آخر لا تعلمه أنت. والأولى إذا كان التخاطب بين العرب أن يكون باللغة التي نزل بها القرآن، فهو أفضل لهم وأوضح لمقصودهم. وأما إذا كان الطرف الآخر هو الذي يطرب بهذا ولا خيار لك فأنت لا تعطل المصالح، حتى وإن كنت ترى أن هذا الذي عليه هذه المؤسسة والشركة أنه غير يعني صحيح، ولكن تخاطبهم باللغة التي يريدونها وأنت لست بمؤاخذ بهذا. والأمر لا يصل حتى لو تخاطب الناس بلغة غير اللغة العربية فيما بينهم وهم يحسنون العربية، لا يصل إلى درجة التحريم، إذا كان هذا لمصلحة أو في حال دون حال، لكن المنهي عنه هو المبالغة في هذا حتى أنها قد تنسى اللغة، لغة القرآن، وهذا من مقاصد الكفار. ولهذا أعداء الإسلام لما أرادوا يعني تغريب بلاد المسلمين حانوا بينهم وبين اللغة ودرسوهم لغاتهم ويعني يسروا تعلمها للطلبة، وكثير من المخترعات الآن جعلوا لها أسماء يعني بتلك اللغات ووصفات مصاحبة لها بتلك اللغات، وهذا مقصود حتى يتعلم أبناء المسلمين هذه اللغات. ينبغي التفطن لهذا حتى في استرادنا للبضائع والأدوية وغيرها، يجب نحن أكثر الأمم استهلاكنا للمسلمون، فينبغي لنا أن نطالب أن يكون هناك يعني نشرات بلغتنا وأن نتميز بلغتنا، وهذا سيخضع له هؤلاء الذين هم يطلبون الدنيا، سيخضعون للمستهلك كما يسمونه، ولا ينبغي لنا أن ننقاد يعني لرغبات هؤلاء أو لأغراضهم الخبيثة. بارك الله فيكم. كيف تغطي المرأة المعتمرة أو الحاجة وجهها بالسدل أم بالشد على الرأس؟ بل تسدل على وجهها ما على رأسها من الغطاء، تسدل إذا مر بها الرجال، وإذا خلت بنفسها أو مع وجود محارمها فإن إحرامها في وجهها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلت.